بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل جلاله خلق الخلق لعبادته، فحكمته من خلق الثقلين الجن والإنس أمره إياهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا التوحيد الذي لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب، وقد أوضح الله ذلك في كتابه العزيز في آي كثير من كتابه. قال تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأول هذه الوصايا قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وهذا الذي حرم علينا أن نشرك به غيره ونعبد معه غيره ونجعل غيره ندا له وشبيها له ومثيلا له، نصرف له شيئا من أنواع العبادة. إذ العبادة كلها بجميع أنواعها حق لمستحقها وهو رب العالمين، لا يجوز أن نشرك معه غيره في عبادته. فالدعاء عبادة لربنا خالصة له، إذن فلا يجوز أن ندعو معه غيره، لأن دعاءنا لغيره دعاء من لا يسمع ولا يعلم، ولو سمع ما استجاب وما قدر أن يحقق لنا مطلوبا. قال جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن فالدعاء خالص لله، لأن الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة فإن الواجب صرفه لله، لأنه السميع القريب المجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني أستجب لكم. أما غير الله فقد قال الله: والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهو عال على عرشه قريب من داعيه، فعلوه على عرشه لا يتنافى مع قربه، وقربه من دعاء عبده لا يتنافى مع علوه على عرشه. إذن فكل من دعي غير الله فإن دعاءه باطل، دعاء من لا يسمع ولا يعلم ولا يدري، ولو سمع ما قدر أن ينفع ولا قدر أن يفيد. ولهذا كان الدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد عام لكل مدعو مهما كان حاله. ولذا أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الموت مدرك له كما أدرك غيره، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فميت فارقت روحه جسده، هل يمكن أن نستفيد شيئا منه؟ لا، قد مات وانتهى. ولهذا قال الله له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن فالدعاء إنما هو للحي القيوم الباقي بعد خلقه، السميع البصير الذي يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فدعاء الأموات، دعاء الغائبين، دعاء الأموات مهما كانت منزلتهم فهذا مضاد لشرع الله، مناقض لملة الإسلام، مناقض لما بعث الله به أنبياءه ورسله. ومن أنواع العبادة الذبح، فالذبح إراقة الدماء إنما هي عبادة لله يتقرب بها المسلم إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي ذبيحتي لله. فصل لربك وانحر، فالنحر لله عبادة. إذن فمن ذبح لغير الله فقد أتى بما يناقض التوحيد ويخرجه من ملة الإسلام. والشفاعة، الله مالكها والمتصرف فيها، فتطلب منه ولا تطلب من غيره. قل لله الشفاعة جميعا، فهو مالك لها، فاطلبها من ربك أن يشفع فيك نبيه وعباده الصالحين. أما طلبها من الأموات بأن تقول يا رسول الله اشفع لي، يا أيها الولي الفلان اشفع لي وأجرني وانفعني، فذاك الضلال والمفارقة للإسلام. فإن الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمشركون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم عبدوا ما عبدوا من الأصنام والأوثان يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقالوا إن تلك المعبودات تشفع لنا إلى ربنا، فنحن قاصرون في الطاعة، قليل البضاعة في الخير، فلا بد من وسائط تبلغ الله عنا حاجاتنا. فأنزل رب العالمين منزلة المخلوق، فقال الله عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالشفاعة التي أثبتها القرآن هي الشفاعة التي تطلب من رب العالمين، والتي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، فإنها إذا طلبت من غير الله فقد طلبت ممن لا يملكها ولا يقدر عليها. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية قال العلماء إنها تقطع شجرة الشرك من القلوب، فإن عباد غير الله، المعبود غير الله، المعبود إما أن يكون، قل ادعوا الذين زعمتم من الله، إما أن يكون مالكا لما يطلب منه أو شريكا للمالك أو معينا له، وكل ذلك غير لائقة بالله. فالمعبودون من دون الله ليسوا ملاكا لشيء ولا شركاء لله في خلقه ولا أعوان ولا ظهراء لله، إذن فبطلت عبادتهم فلم يبق إلا الشفاعة. فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. في الدنيا تنفع الشفاعة عند المخلوق سواء علم بك أو لم يعلم بك سابقا، وقد يشفعك خوفا منك أو رجاء أو خوفا ممن يشفع فيه أو رجاء. أما رب العالمين فإنه الغني الحميد، لا حاجة له للخلق، هو يطعم ولا يطعم، وهو المالك لهم ولأرزاقهم وآجالهم، فليس بحاجة أن يستعطف على خلقه. إن الله جل وعلا بعث الرسل بالهدى ودين الحق وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل أولئك الرسل من نوح إلى آخرهم وسيدهم وأكملهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعت كلمتهم على الدعوة إلى توحيد الله. فما من رسول إلا ابتدأ قومه قائلا: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. هكذا قال نوح وهود وصالح وكل الأنبياء: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. فما بدأوهم إلا بالتوحيد، لأنه أساس الملة، أساس الدين، من لقي الله به غير مشرك خالصا من قلبه فإنه مؤمن برحمة الله من الخلود في النار، ومن لقيه مشركا به غير تائب فالنار مقره خالدا مخلدا فيها ولا ينفعه أي عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخبرنا تعالى أن الرسل اجتمعت دعوتهم على كلمة واحدة أولهم وآخرهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه دعوة الرسل. دعوة الرسل دعوة إلى إخلاص الدين لله، لأن كلمة لا إله إلا الله حقيقتها نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة بكل أنواعها، لأن النفي فيها وهو قول لا إله أي لا معبود بحق. لا معبود بحق، إذ في الوجود معبودات متنوعة، معبودات متباينة متغايرة تعبد من دون الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لكن كلمة التوحيد نفت استحقاق العبادة لغير الله، فلا إله معبود بحق، لأن ما سوى الله فإن عبد فمعبود بالباطل والضلال. وإلا الله إثبات العبادة بكل أنواعها لله. لذا محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ابتدأ قومه بالدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى أن يقولوها وينطقوا بها بألسنتهم ويعملوا بمقتضاها ويعتقدوا حق ما ويعتقدوا حقيقة ما دلت عليه. فلما قال لقومه قولوا لا إله إلا الله قالوا له، وقد فهموا المراد من قوله وأنه يدعوهم إلى توحيد المعبود وإلى طرح كل معبود سوى الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. ما هو العجاب؟ العجاب أن قال لهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيء. بقي بمكة سنين ما فرضت عليه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إنما هو تجريد التوحيد وتوضيح الرسالة وتبيين حقيقة ما بعثه الله به من الهدى ودين الحق. وعلماء المسلمين يقولون لا إله إلا الله أصل الإسلام وأساس الملة. يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فكفار قريش علموا حقيقة هذه الكلمة ومدلولها ومنطوقها ومعناها، فأبوا أن يقولوها ولم ينطقوا بها بألسنتهم، بل قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. فلو كان مجرد القول كافيا لجادوا بها، ولكنهم خافوا أن يكذبوا أنفسهم فينطقوا بما يخالف واقعهم وحالهم. ولهذا لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وأبي بن خلف، فقال له النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أراد دعوته لعل الله أن ينقذه، لأنه كان على دين قومه مع صحبة مع نصرته وتأييده لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو جهل وأبو خلف: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب التي هي عبادة الله وعبادة غيره معه؟ فأعاد النبي عليه القول فأعاد. فكان آخر ما قال عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لما لله في ذلك من حكمة؟ فالمقصود أن كلمة التوحيد لا بد أن يعلم الإنسان معناها وحقيقة ما دلت عليه، وأنها دالة على أن العبادة بكل أنواعها المستحق لها ربنا جل وعلا، لا شريك لله في ذلك، ولا بد أن يكون موقنا بها غير شاك ولا مرتاب، وأن يكون صادقا غير كاذب، وأن يكون قابلا لها غير راد لها، محبا لها غير كاره لها، مخلصا لها غير مراء فيها. فمن كملت له تلك الأمور فقد حقق التوحيد الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه. هذا التوحيد هو أصل الملة والدين، والعبد في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه: من ربك؟ من إلهك الذي تعبد؟ فإن كان موقنا عاش على التوحيد ولقي الله على التوحيد قال: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وإلا قال: ها ها ها لا أدري لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فعلى المسلم أن يهتم بأمر التوحيد علما وعملا، وأن يعلم أنه خلق ليعبد الله وحده، ليتوجه بقلبه إلى ربه وخالقه، ليوحد الله بأفعاله، فيذبح لربه ويصلي لربه ويسجد لربه ويدعو ربه ويخاف ربه ويستغيث بربه ويتأله الله حبة وخوفا ورجاء. وليعلم أن الشرك مضاد للتوحيد مناقض له، لا يمكن أن يجتمع الشرك والتوحيد أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين في كتاب الله حق عظيم، ولهذا نرى أن الله جل وعلا قرن حقهما مع حقه فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذه الآية لما أمر بتوحيده وحذر من الشرك به أمرنا أن نحسن الوالدين، فقال: وبالوالدين إحسان. والإحسان إليهما يتمثل في البر بهما من طعام وكسوة ونفقة وخدمة وطاعة ورفق بهما ومخاطبتهما بكل قول طيب لين، ذلك أن الأبوين لهما الفضل على الله عليك بعد الله، فهما السبب في وجودك بعد الله، لذا تحتم عليك البر بهما، تحتم عليك البر بهما والإحسان إليهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهما سبب في وجودك بعد الله، حملتك الأم وهنا على وهن 9 أشهر، تجشمت الوحم والحمل وآلام الطلق والطلق ولادة، وتحملت الرضاع والحضانة والتربية والسهر الطويل والتعب الشديد في سبيل راحتك. تقدم نومك على سهرها، وشبعك على جوعها، وراحتك على تعبها، فهي تسهر وتتعب في سبيل راحتك، وتتطلع إلى اليوم الذي تراك فيه قويا شديدا. أفبعد ذلك تجفوها وتعقها وتسيء إليها وتعاملها بقبيح الأقوال والأعمال، تغلظ القول عليها في الخطاب وتسيء المعاملة، وتجفوها وتجعلها من سقيط المتاع، وتتمنى زوالها وموتها وفراقها؟ إن هذا لهو اللؤم الشديد والعقوق العظيم. أنت لو صنع لك مخلوق شيئا من الإحسان لرأيت قلبك يحن إليه، وتتطلع إلى تلك الساعة التي تقابل معروفه وإحسانه بالإحسان والمعروف. فكيف ببر الأم التي برها لا يمكن أن تقوم به؟ بر عظيم، وسهر وتعب وشقاء وعلى. كذلك الأب كدح وأنفق وبذل جهده في سبيلك، وهل جزاؤه بعد ذلك أن تجفوه وأن تصد عنه وأن تخاطبه بكل قول سيء؟ إن هذا لهو اللؤم. ولذا قال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فإن حاجتهما لبرك بعد كبرهما وضعف قوتهما وقلة جهدهما، فهما بحاجة إلى من يرعاهما ويخدمهما ويسهر على مصالحهما ويتتبع حالهما ويقضي حاجتهما. فإذا كبرا صار الحق عظيما عليه، فالمؤمن إذا رأى كبر الأبوين قال: الحمد لله الذي بلغني كبرهما، الحمد لله الذي أدركت ضعفهما وعزهما لكي أقابل جميلهما بشيء من الجميل، ولكي أقابل إحسانهما السابق بشيء من الإحسان، وإن كنت لا تفي بما قام به. ولهذا لما التقى ابن عمر برجم الطواف حاملا أمه على ظهره يطوف بها، قال: يا ابن عمر، أتراني أعطيت أمي حقها؟ قال: كلا، ولا طلقة من طلق الولادة، ولكنك محسن والله يذيبك. وقد جعل الله بر الأبوين سببا في لين القلب وطيب الحياة وبركة العمر وسعة الرزق وبر الأبناء بك والبنات بك. وبالعكس، عقوقهما سببا لقسوة القلب وضيق العيش وكدر الحياة وتسلط الآفات وعقوق الأبناء والبنات. فليتق المسلم ربه وليقدم عملا صالحا للقاء ربه. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أمر لنا نهي لنا عما كان عليه الجاهلية من قتل أولادهم خوف الفاقة والفقر، ولا سيما البنات، فهم يئدون البنات لأنهم يرون البنت لا تستطيع أن تنفق وإنما ينفق عليها، لا تستطيع الكدح وإنما ينفق عليها. وجاء الإسلام ليناقض باطلهم فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الإسراء: نحن نرزقهم وإياهم. وفي الحديث: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ولهذا رغب في الإحسان للبنات، وأن من أعال جاريتين حتى يكبرا كانتا له ستارا من النار. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تحذير للمسلم من سفك دم المسلم بغير حق، لأن حرمة دماء المسلمين أمر مستقر شرعا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد رتب الله على قتل المسلم غير حق أنواع الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خالدا فيها وغضب الله عليه، ثالثا ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه عقوبة لمن سفك الدم الحرام بغير حق، فقد أتى بجرم عظيم هو يلي مفسد الشرك بالله. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله مراده، فإذا عقلتم عملتم على قدر فهمكم وإدراككم. ثم قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهي عن المعاصي خفيها وظاهرها، ما حتى يكون المسلم على بعد مما حرم الله عليه ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أمر باحترام أموال الأيتام وتحذير من التعدي والجناية عليها. قال تعالى ولا تأكلوا، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث وإني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. إلا بالتي هي أحسن، إلا أن تقصد الإحسان بتنمية المال وتوجيهه حتى يعود ثمرته على اليتيم، فتصرف تصرفا قاصدا به الإحسان ونفع اليتيم، أما تصرفا تقصد به الضرر والأذى ومنفعة نفسك فإنك متوعد بهذا الوعيد الشديد حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أمر لنا بالعدل في المكاييل والموازين، وأن لا نطفف مكاييلنا وموازيننا بل نفي بها على وجه المطلوب. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وقد عذب الله أمة بتطفيفها المكاييل والموازين وهم قوم شعيب، فإن شعيبا قال لهم كما قال الله عنه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، وقال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يقولون تأمرنا أن نكف أموال أحرار فيها نتصرف فيها كيف نشاء؟ لا، أموالك أنت حر لكن في حدود الشرع وما شرع لك، ولا يجوز أن تصرف أموالك على خلاف ما حد الشرع لك. ولا تؤوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا، أي الزموا العدل في الأقوال والأعمال. والعدل في الأقوال واجب كما قال جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل في القول أن لا تقول في مسلم ما ليس فيه، وأن تزن الأمور موازينها، فلا تمدح من لا يستحق المدح، ولا تذم من لا يستحق الذم، ولا تشهد زورا ولا تقل باطلا، بل كن عدلا في قولك كما تكون عدلا في فعلك. ثم قال: وأن هذا صراط، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن فإذا تذكرتم اتعظتم واعتبرتم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله المستقيم هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مستقيم لا اعوجاج فيه، فاتبعوه والزموا الطريق المستقيم وسيروا عليه ليكون سبيلا لكم إلى دخول جنة الله والفوز برضوانه يوم لقاه. واحذروا اتباع السبل والطرق الملتوية والمبادئ والآراء الضالة، فإن صراط الله المستقيم واضح المعالم، أما السبل فغير الصراط المستقيم سبل ضلال وطريق غواية، سبل متعددة، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، سبل وطرق وأحزاب ومبادئ وأفكار، كل منهم يضلل الآخر، وكل يدعي الحق والهدى، وكل يدعي الإصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح. إنما الحق الواضح صراط الله، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهما العصمة من الضلال. في الحديث: وإني تارك فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. فكتاب الله من اعتصم به نجا وسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. أما سبل الضلال وطرق الضلال فطرق متعددة وأحزاب متباينة وأفكار وآراء، عليها دعاة ضلال، كل يدعو إلى مذهبه وإلى باطله ويرى أن باطله حقا، كما قال جل وعلا عن فرعون أنه قال عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون يقول لقومه: إني أخاف من موسى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فموسى ففرعون الذي ادعى أنه الرب الأعلى يصف موسى بأنه مفسد، يصف موسى بالفساد ويصف نفسه بالصلاح، انظروا التناقض. والمنافق كما قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلح. وكل صاحب ضلالة ومبدأ وملة غير الإسلام فإنه يدعي أن مبدأه هو السليم، وأنه الإصلاحي، وأنه وأنه وأنه وأنه. أما الحقائق فإن الإصلاح والهدى إنما هي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عصمني الله وإياكم بهما من كل خطأ، وحفظني وإياكم بهما من كل سوء، وثبتني وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولعل نترك شيئا من الوقت لنتقبل أسئلتكم واستفساراتكم، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.